السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي المعتاد وكل يوم آية. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وندخل على طول على الآية. وآية النهاردة جميلة أوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عبد الله احمد انت اول تعليق بصراحه، عشان بس يعني اديك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إيه الآيات بقى؟ اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والله ما عارف أوقف. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. مش يعني أنا عايز إيه، مش عارفة والله ما عارف، وعايز أكمل بس عشان خاطر ما نطولش. بصوا يعني ضميري هيأنبني لو ما اتكلمتش عن كل حاجة، فأنا حاسس إن هو معوج، فحاول أختصر. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هذا الكتاب من الله جل في علاه العزيز العليم، العزيز بمعنى العلي، والعزيز أيضا تأتي بمعاني أخرى زي المتفرد، حتى يقول لك مثلا السلعة دي عزيزة قوي يعني ما تلاقيهاش، تمام؟ فهو قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد كده ربنا بيقول لك إيه؟ غافر الذنب. بصوا في يعني أنا همشي كده وهوصل اللي أنا عايزه. غافر الذنب، بس بيتكلم عن نفسه بقى. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يا جماعة الآية دي آية جميلة، آية جميلة. غافر الذنب، من الذي يغفر الذنب؟ الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، غافر الذنب. هو من تعريفه لنفسه جل في علاه غافر الذنب، قابل التوب ويقبل التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، غافر الذنب وقابل التوب. لازم تشوف كل حاجة بقى، لو شفتها كده بس تبقى شفتها ناقصة. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيظهر ليك الحاجة كاملة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيظهر ليك الحاجة كاملة، بيظهر ليك الحاجة، الرؤية واضحة عشان تتعامل مع الموضوع صح وتمشي في الطريق صح. فكما أن الله جل في علاه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يعني وأنا بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى أنه غافر الذنب وقابل التوب لازم أبقى برضو شايف أنه هو شديد العقاب. وبالمناسبة ودي نقطة مهمة جدا، ليه؟ لأن أحيانا معرفتي أنه هو شديد العقاب هي اللي هتخليني أستغفر فيغفر الذنب وأتوب فيقبل التوب، وأحيانا الإنسان بعد ما يشوف أن هو سلك الطريق إلى الله عز وجل واستغفر من ذنبه وتاب لله جل في علاه، فلابد أن يعلم أنه شديد العقاب. فلو كنت كملت في الطريق الأولاني وما توبتش وما استغفرتش وما تعدلتش، كان زمانك كنت هتتعامل مع الله جل في علاه وربنا هيتعامل معاك بشديد العقاب. فتحمد ربنا على أن أنت تبت ومشيت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فلازم أبقى شايف صح. لو صاحب ذنب ومن جوايا في تسويف وجرأة، لازم أكون عارف أن ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب. لو أنا صاحب ذنب وجوايا حياء وانكسار وخايف ربنا ما يقبلش مني، لا، غافر الذنب وقابل التوب. لو سلكت الطريق يا الله عز وجل لازم اشوف شديد العقاب عشان اقول الحمد لله الذي نجاني من العقاب. فهمتوا؟ ومش بس كده، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. كنت بقول في درس كان ليه سلسلة قديمة اسمها اعرف ربك، كلمت فيها تقريبا عن 15 اسم من اسماء الله الحسنى، بارجعوا لها. فكنت من الاسماء اللي بتكلم عليها اسم الله عز وجل ذو الطول. فكنت بقول للشباب ايه، انت بتصلي لذي الطول وبتسجد لذي الطول وبتعبد ذي الطول، سؤال، من هو ذو الطول؟ من هو؟ مش انت بتسجد له؟ أيوة. مين هو؟ انت عارف معنى الاسم؟ عارفين ان الراجل اللي يعرف ربنا، لازم نعرف ربنا يا جماعه، لازم نعرف ربنا. ذو الطول يعني صاحب الفضل والنعمه والمنه، وما بكم من نعمه فمن الله. ذو الطول، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ها، ذي الطول، ها، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. ولازم تبقى عارف دي كويس، إن مفيش إلهين، فهو إله واحد، فما فيش ملجأين فهو ملجأ واحد، وما فيش دينين فهو دين واحد، وما فيش حياتين هي حياة واحدة، ما فيش ميزانين هو ميزان واحد، في كفتين، سيئات وحسنات، مفيش مصيرين لأصحاب الإيمان، هو مصير واحد، الجنة درجات بس هو مصير واحد، فيش مصيرين أو عقوبتين، هي عقوبة واحدة، ربنا بيعاقب بالنار بس، دركات بقى بس. هي لازم نبقى فاهمين دي، لا إله إلا الله. لما تفهم لا إله إلا الله هتعرف إن لا ملجأ من الله إلا إلى الله، ولا ملجأ من هموم الدنيا إلا إلى الله، ولا انكسار إلا إلى الله، ولا افتقار إلا إلى الله، ولا افتقار إلا إلى الله، ولا مد إيد إلا إلى الله. تمد إيدك في السماء، الله الله الله ربي، الله ربي، لا إله إلا هو، ها إليه المصير، أنت راجع له في الآخر. فقبل ما ترجع لازم تبقى عارف إن هو رقم واحد غافر الذنب، أنت رايح له في الآخر، بس وأنت موجود دلوقتي أنا بقول لحضرتك هو غافر الذنب. مين ده اللي أنت راجع له في الآخر وقابل التوب؟ هيقبل هو توب، هو اللي بيقبل التوبة، بس التوبة هو بس اللي بيقبل التوبة الطيبة، مش التوبة لأي كلام، التوبة الطيبة هو بس اللي بيقبلها. مين اللي راجع له أنت في الآخر وهو شديد العقاب؟ مين ده شديد اللي أنت راجع له في الآخر؟ تمام، وهو صاحب كل نعمة نزلت عليك، ذي الطول، كل نعمة في الدنيا نزلت عليك أو نزلت عامة على أي حد، وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من عنده. مين ده اللي كلنا راجعين له في الآخر؟ لا إله إلا هو، ما فيش إله غيره. مين ده اللي احنا راجعين له في الآخر؟ إليه المصير. فكان لازم تبقى عارف المعلومة دي قبل ما ترجع له. ووالله لا ترجع، إنك ميت وإنهم ميتون، لازم تبقى عارف إليه المصير. وبما إننا بقى راجعين له في الآخر، فبدأ ربنا يتكلم كلام بقى إيه؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الكفروا الذين كفروا هم الذين استكبروا. طبعا الجدال درجات، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ممكن واحد جداله يخرجه ما يدخلوش الإسلام، ممكن واحد يدخل الإسلام ويجادل فيخرج من الإسلام، وممكن واحد يدخل الإسلام ويجادل في الإسلام عشان يتملص من العبادات، عايز يهرب، عايز يفك، عايز يخلع، عايز يزوغ. كان شيخنا يقول لنا كلمة جميلة، يقول لك إيه، الواد من دول يصحى في ميعاد المدرسة ويلبس لبس المدرسة وينزل يمشي في طريق المدرسة ويدخل من باب المدرسة ويقفلوا باب المدرسة ويقوم ناطط من جوه المدرسة لبره المدرسة من فوق سور المدرسة، بيقولوا عليه ده ايه؟ زوغ، زوغ، شخص المزوغ. فالشخص المزوغ ده هو شكله شكل طالب المدرسة، وطريقته طريقة طالب المدرسة، ولبسه لبس طالب المدرسة، وطريق اللي ماشي فيه هو في طريق الناس اللي رايحة المدرسة، حتى باب المدرسة دخلوا. حتى طريق المدرسة دخلوا، حتى باب المدرسة دخلوا، بس هو عايز يزوغ، مخنوق من المدرسة، فبينط من فوق سور المدرسة رغم ان شكله شكل المدرسة، طالب المدرسة. في ناس في الاسلام كده بيجادل وهو جوه الاسلام. يعني ساعات كنت اقعد اقول كده في دماغي، البنت اللي مش مقتنعة بالحجاب، يعني ايه مقتنعة؟ يعني انا مش هتكلم يعني ايه حجاب، هو يعني ايه مقتنع؟ مش مقتنع ان هو فرد، صح انا معاك معاكي جدا. يعني ايه بقى؟ مش مقتنع. طيب مش هقنعك اصلا، بس انا هسألك سؤال، هو ايه اللي يقنعك ان هو فرض؟ تمام، او يقنعك انه مش فرض، يعني انا عادي، انا برضو متصالح مع نفسي، متصالح جدا. هل لو قلت لك قال الله آية قرآن، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وأجمع العلماء، هل ده كافي ولا في حاجة تانية؟ أصل الثلاثة دول موجودين، تمام، فلو في حاجة تانية، لا في حاجة، إيه هي؟ إيه هي؟ يعني لو هناخد ديننا مش من قال الله، ومش من قال رسول الله، ومش من أجمع العلماء، إيه بقى؟ هنجيب إيه؟ فتحس إن كلمة مقتنعة دي كلمة شكلها حلو، الناس بتقولها عشان قال يعني إحنا بنفكر، بس إحنا مش هنفكر، لأن إحنا لو بنفكر يبقى هنقول إيه؟ ما دام ربنا قال، تمام؟ يبقى إحنا خلاص هنسمع، يقول لك إيه ده من غير ما نفكر؟ لأ حبيب قلبي تعالى اسمع، هو إحنا بنفكر، تمام؟ عشان نعرف هو ده فرض ولا سنة؟ حرام ولا مكروه؟ تمام؟ بنفكر عشان نعرف كيفية تطبيق الحكم بعد فهم النص، بنفكر عشان نفهم النص، مش بنفكر عشان نقول للنص آه ولا لأ. إحنا بنفكر عشان نفهم النص، مش عشان نحكم هنعمل ولا مش هنعمل. وإلا دي حاجة تانية بقى خالص. حاجة تانية خالص. فالإنسان ممكن يجادل لدرجة إنه ما يدخلش في الإسلام، أو يجادل فيدخل الإسلام فيجادل ويخرج منه، أو يجادل وهو قاعد جوه. دي كلها درجات من المجادلة، ودرجات من عدم الشكر، وعدم الشكر اللي هو كفران النعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك النعمة وإنت تكفر بالنعمة دي، يعني ما تشكرهاش. فيديك الهداية جل في علاه، فلما يديك الهداية تقوم انت ايه؟ تقعد تفاصل، تقعد تجادل، لا اصل مش مقتنع، اصل مش ممكن، اصل الزمن دلوقتي ما بقاش زي الزمن، اصل اصل اصل اصل اصل هياخدوني، اصل هيعملوني، هيكهربوني، هينفخوني، هيعلقوني في من بنطلوني، الجو ده، اصل ماما مش موافقة، اصل بابا مش موافق، اصل الجواز هيتأخر، اصل الشغل مش موافق، اصل الحياة مش مستحملة، اصل الدنيا مش قادرة، اصل الجو مش سامح، كل بقى ايه؟ اي حاجة، رغم ان في ناس قدك واصغر واكبر منك نفس الحاجة اللي انت بتجادل فيها او اللي انت بتجادل فيها عملوها في ظروف زي بتاعتك واسوأ. بس هو كده، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فربنا بيقول لك ايه؟ ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. طبعا الكلام هنا عن الكفار، ولكن انا بقول لكم الموضوع ده فيه درجات، درجات، واضح؟ يعني مش شرط يكون واحد يجادل ويكون كافر، لا، ممكن يكون مسلم بس في درجة من عدم شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، في درجة من عدم شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. بس ده بقى ممكن يكون مهتم بدنيته جدا، وان هو متطور وعقله وصاحب فكر بيطلعهم علينا. فربنا بيقول لك ايه؟ فلا يغررك ايه؟ تقلبهم في البلاد. لا يغررك بقى اموالهم وتمكينهم ومناصبهم وشكلهم، تمام؟ ما غركش الكلام ده خالص. مهما كان قوي، مهما كان غني، مهما كان متمكن، مهما مهما مهما، طالما بيجادل في دين ربنا سبحانه وتعالى، بيجادل في دين ربنا سبحانه وتعالى، ايدك منه والارض. بصوا، اللي بيجادل غير اللي بيستفهم، استفهم وافهم، انما اللي بيجادل ده كأنه زي اللي بيفاصل، بيفصل مع ربنا، عايز دين اللي حته، انه حته حته هو عايزها، منمر عليها، الدين خدها منه، لا مش عايزها. طب نعمل ايه في الحته دي؟ نقول عليها مش من الدين، او نقول عليها تشدد عادي؟ نقول عليها تشدد عادي، ايه مشكله نقول عليها تشدد؟ ده دين يعني؟ لا، نقول عليها تشدد، احنا حرين، هي ما احنا هنقول عليها تشدد. وممكن تلاقي جموع من الناس بتقول ان هي تشدد وهي من الدين، واجيبهم كده وحلفهم عارفين ان هم من الدين، بس هي كده. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وبعد كده ربنا بيتكلم بقى عن الأقوام عامة، يعني كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. أول رسول كان سيدنا نوح، كذبت قبلهم قوم نوح من البداية خالص، والأحزاب من بعدهم يعني كل الأحزاب والفرق والجماعات والمجتمعات والمجموعات والقرى والمدن والبشرية كلها اللي جاية بعد كده كلها هتبقى بتعمل نفس الموضوع، لدرجة إن في مسلمين بيعملوا كده، تمام؟ بيكذبوا بعض آيات أو بعض كلام ربنا أو بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ بيكذبوا. وطبعا حكم ده إيه؟ مش ده الموضوع، بس فكرة التكذيب، تمام؟ أو أحيانا ما بيبقاش تكذيب، ساعات بيكون عدم اعتبار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. طبعا أنا بتكلم كل ده عشان خاطر بس ما حدش يقول لك إيه ده تفسير، لا مش تفسير، ده خواطر معاصرة على آيات القرآن بس، أو نوع من أنواع التطبيق المعاصر يعني، بس ما حدش. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. همت كل أمة إن هم يقتلوا الرسول اللي نزل عليهم، وفعلا حصل قتل يعني. وجادلوا بالباطل، شوف الجرأة إنه يجادل بالباطل، بالباطل مرة لا بلاش خلاص. طب ليه بيجادلوا؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، عايزين يسحقوا الحق بإيه؟ بالباطل. شوف البجاحة. أكتر حاجة بتزعلني بقى هو خنوع أهل الحق قدام بجاحة أهل الباطل. يا ابن نجمة دنشف في إيه؟ تيجي لك كده منكسر كده تقول لك عايز ألبس عباية ونقاب ومعرفش إيه، يا بنت جمادي ده أختك اللي لابسة بنطلون ما بيتلبس في الشارع أجمد منك على الباطل بتاعها، وأنت على حقك عاملة كده، أعوذ بالله، نسأل الله عز وجل العافية، بجد من الضعف أجمد. أصل ما يزعلوا، أصل هيتضايقوا، أصل زعقوا، أصل ما أعرفش إيه حتى. وما بقولش إن ده مش معتبر، معتبر بس انشف. إيه كل حاجة كل حاجة من غير مجهود يعني؟ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فأخذتهم، لازم في الآخر الحق ينتصر. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يعني ما كنتش ناوي اكمل، بس هكمل بس حاجه بسيطه، هقرا بس عشان انا عارف ان انا طولت عليكم ومضايقكم. بص الايات الجميله بقى، بص الايات الجميله اللي تفرحك ان انت ربنا من عليك وكرمك بجد بجد بجد والله. بصوا بص القران ده مش ممكن، كلام ربنا يا جماعه، كلام ربنا. قال الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش اللي هو الملائكة حملة العرش ومن حوله، تمام، حول العرش من الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله ملهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به طبعا ويستغفرون لمين بقى؟ خلي بالك الملائكة دول مأمورين، ربنا أمرهم بإيه؟ تكلفهم إيه الناس دول؟ قال ويستغفرون، بيطلبوا المغفرة مين دول؟ ويستغفرون للذين من آمنوا. يا مؤمن يا مؤمن، الناس اللي اتفرجت على حلقة شهادة التقدير بتاعت عثمان، تمام؟ عثمان؟ عثمان تقريبا، عثمان، ما كنت بتكلم عن الملائكة، أرجو ان انتوا ترجعوا لها. عثمان فكرة العلاقة بالملائكة من أحلام عمري، ان انا اعمل سلسلة مش دارت سلسلة عن سيدنا جبريل. انا بحب سيدنا جبريل، سيدنا جبريل، سيدنا جبريل ده حاجة جميلة جدا جدا. انا مش عارف احنا ليه مش بنتكلم عن سيدنا جبريل، يعني احنا بنتكلم سيدنا جبريل يا جماعه، سيدنا جبريل ده حاجه، ده الملك الموكل بالوحي، ده اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه كذا وغزوه كذا، ده اللي كان بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ده اللي... جماعة ده الملك اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في دخل على محمد بن عبد الله في الغار وقال له اقرأ. هو ده سيدنا جبريل. جبريل يا نهار ابيض، ده اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. سيدنا جبريل حاجة جميلة. ده اللي كان جاي برسالة للسيدة خديجة من ربنا، سيدنا جبريل. ده اللي كان جاي ده اللي كان بيعلم، تخيل، ده اللي كان بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل بس ان اقول لك ايه، مين يعني اللي علمك؟ اقول لك صحابي. مين بقى اللي علم الصحابي؟ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي ومين بقى اللي علم النبي؟ اقول لك سيدنا جبريل. ايه سيدنا جبريل؟ عارفين فالملائكه دول حاجه عظيمه جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب عبدا نادى مين؟ جبريل. بس نادى جبريل اني احب فلانا، ها، فاحبه فيحبه جبريل. تمام. ثم ينادي جبريل، ما هو جبريل ده مش ده جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه. جبريل حاجه كبيره جدا جدا، فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض. تعالى بقى الحديث بقى من الناحيه الثانيه، وان الله اذا ابغض فلانا، تمام، نادى جبريل اني ابغض فلان فابغض فيبغضه جبريل. لا لا جبريل يا نهار ابيض. المهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. ها ايه اللي حصل بقى؟ ايه الدعاء؟ ربنا بص الدعاء ده دعاء الملائكه. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، ده ثناء على الله جل في علاه قبل ما يطلبه. هيطلبوا ايه؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا هناك يا سعبك يا فرحتك يا سرورك يا اللي تبت. ايه اللي بيحصل؟ حملة العرش ومن حولهم بيدعولك بيقولوا فاغفر للذين تابوا. تيجي تتوب انت من اي ذنب؟ تبت من اطلاق البصر، تبت من المواقع، تبت من علاقة محرمة، تبت من الاساءة للزوجة، تبت من قطيعة رحم مع اخوك، تبت من ربا، تبت من رشوة، تبت من أي شيء غلط، تبت. أول ما تتوب ربنا يفرح جل في علاه، يفرح جل في علاه. طب وحملة العرش والملائكة اللي موجودة في الملأ الأعلى يدعو ربنا، ربنا تمام، وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا. يا رب اغفر له. رب انت بطل السجاير من هنا وحملة العرش، يا رب اغفر له. رب انت تلبسي حجاب شرعي من هنا وحمله العرش، يا رب اغفر لها. يا رب انت ترجع صله الرحم اللي كنت قاطعها من هنا وحمله العرش، يا رب اغفر له. يا رب فاغفر للذين تابوا، يا رب ده تاب اغفر له، فاغفر للذين تابوا. طيب انت تبت بطلت وعملت ايه؟ لا ومشيت صح بقى واتبعوا سبيلك. انت تمشي على الحق من هنا وتتعلم وتمشي على الصراط المستقيم وهم يدعوا لك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شفتي يا رب ما يخشوش النار، يا رب يا رب قهم عذاب الجحيم. ربنا بص بقية الأدعية. لا لا لا نهاته صوت الشيخ. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم، يعني ثناء على الله، وبعد كده فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ها ربنا وأدخلهم فين؟ جنات عدن. يا رب يخشوا الجنة يا رب. لا لا لا لا مش أي جنة، جنة عدن يا رب. ربنا وأدخلهم، وربنا ده في دعاء، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. يا رب انت وعدتهم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. طب هم بس؟ لا ومن صلح من ابائهم. وانت بتدعي ساعات ممكن تنسى والدك او والدتك، بس لما تتوب الملك يدعي والدك ووالدتك. بس خلي بالك ومن صلح، ومن صلح من ابائهم وايه وازواجهم. زوجتك ما ينساهاش، زوجك ما ينساهوش. طب وايه كمان؟ وابنك. لا ابنك ايه وذرياته، وذرياتهم وذريتهم، ده ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك، الملك احرص عليك من نفسك، بيدعي لك ولوالدك ولوالدتك، والاباء دول الاباء، الاب وزوجتك او زوجك، وابنك او بنتك، وابنه وابن ابنك وابن ابن ابنك، كل دول يدعي لك، يدعي لك انك انت العزيز الحكيم. وبعدين قال وقهم السيئات. عالدعوة يا رب، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ايه الدعوة دي؟ وقهم السيئات يا رب، يا رب ابعد عنهم الذنوب والمعاصي والمخالفات وما يترتب على ذلك من الأوزار والسيئات والعقوبات. يا رب يا رب قهم، قهم السيئات يا رب. ده كل ده ايه؟ عشان انت تبت وعملت عمل صالح. تعال تعالوا من البداية، فاغفر. اخوة يا جماعة، صفحة كام؟ سورة غافر صفحة 467، المفتاح في آخر آية، فاغفر للذين تابوا، واحد، واتبعوا سبيلك، اثنين. بس تعالوا ناخد الشرط الأولاني خالص، تمام؟ آمنوا، تابوا، اتبعوا سبيلك. آمنوا، تابوا، اتبعوا سبيلك. ثلاثة أهو، ثلاثة، مؤمن، تائب، متبع للسبيل. طب اتبع السبيل إزاي؟ اتعلم عشان تتبع السبيل، اتعلم واعمل بما تعلمت. جبت الثلاثة دول انت ماشي صح، تاخد الدعوة دي كلها. كم دعوة؟ فاغفر للذين تابوا بالمغفرة، وقهم واتبعوا سبيل، وقهم عذاب الجحيم، تمام، الوقاية من العذاب، ادخلهم جنات عدن، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقهم السيئات. كل ده عشان حضرتك تبت. تستاهل ولا تستاهلش؟ تستاهل، والله تستاهل. يا رب اهدينا وتوب علينا. طولت عليكم بس بجد كنت محتاج ان انا اطلع كل الكلام ده. رمضان جميل والقرآن جميل واحنا في ليلة 24 ورمضان بيخلص، بيتسرسب. يا رب يدخلنا الجنة، جزاكم الله خيرا، سامحوني لو ضيعتكم وقتكم، ربنا دخلنا الجنة، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.